وزع على الجيران كل جار زبدية مرقة، واللي ما حصل اللحم يشرب الايش؟ المرق. وتعرفون قصة الهدهد مع سليمان؟ مرة الهدهد جاء لنبي الله سليمان قال يا نبي الله انا عازمكم بكرة انت والجيش كله. قال له انت؟ قال له اي نعم. كيف؟ قال تشوف. وين اللقاء؟ وين الاجتماع؟ قال على ساحل البحر الفلاني. راح الجيش هم في الطريق، نزلوا، قال هيا الهدهد، راح وجاب جراده وطلع فوق ونتفى في البحر. قال هيا اللي ما حصل اللحم يشرب من المرق. وكاد يذكرونها، لكن من باب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا طبخ احدكم المرق فليكثر وليتعاهد جيرانه. في المقابل يا اخوان يجب ان يحفظ شعور جاره في اولاده، كما بين صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم بفاكهة الى بيته فليخفها ولا يدع اولاده يخرجون بها الى الشارع فيؤذون اولاد الجيران. في اول مجيء الرطب صندوق الرطانة بستين سبعين ريال، راح جبت لك صندوق وكل واحد من عيالك طلع يديره مليان رطب، اولاد الجيران لسه ما شافوه. اما ان تطعمهم مما جئت به لعيالك، واما ان تخفيه عليهم مراعاة لشعورهم. وهكذا صناعة المعروف، لأن من إخفائه المعروف. ما حصل على يروح لأبوه يقول له جيب لنا رطب، يا ولد الرطب صندوق بستين أنا ما عندي ستة ريال يسوي لك، لا ولد الجيران عنده. يبقى أنت أسأت للجار في أولاده. وهكذا مراعاة فعل الخير في محله وفي نوعه. والله تعالى أعلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. وهذا الوصف أو هذه الصورة تعطي المسلم الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن أحدهم يتقبل من الآخر ما يقدمه إليه من مرق، وليس بلازم أن يكون مع المرق لحم، بل إن في هذا الوصف فليكثر ماءه، لكأن هذا المرق شبه كما يقال مسلوك. وهذا الوضع بهذه الصفة في ذاك الوقت عند الحاجة والعسرة له قيمته. وقد جاء عند مالك رحمه الله في الموطأ أن بعض طلاب العلم قال كانت امرأة بذي الحليفة تصنع طعاما من السلت والشعير كل يوم أربعاء، فنأتي إليها فتطعمنا، وكنا نعد لذلك اليوم. سلت هو أقل مرتبة من الشعير، فتطبخه ومعه شيء من السلق. أعتقد لو قدم لأو أي إنسان منا جائع ما لم يكن في أشد ما يكون من حالة الجوع ربما لا يأكل. وهذا يقول كنا نعد، إذا كنا يوم الأحد ولا الاثنين متى يجي يوم الأربعاء عشان نروح للسلت.